الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 85 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح سمعنا ويا ابن عائشة حاجات غريبة وطريفة. لو إن تصرفات الوليد بن يزيد ما كانتش ظريفة، سواء هو أمير أو هو خليفة. في الحقيقة يا سادة يا مستمعين وملكم علي يمين، أنا بقيت أستعجب على أمة في الشرق بتدق أبواب الصين، وفي الغرب بترفع على الأطلس أعلام النصر المبين، ويكون إمامها بالشكل ده فاجر وغرقان في المساخر وبدين الله ملحد وكافر. لكن أرجع أقول في الحال، لو كانت دي أمة مظاهر وأشكال كان أخدها في رجليه كل دجال وكل منحل من أهل الضلال، وكانت انتهت من زمان وطواها الزوال. إنما دي أمة قامت على عقيدة ومبادئ أكيدة. والوليد ابن يزيد زي أي جبار عنيد بيظهروا في تاريخ الأمة زي الغمة، ومهما طال عهدهم يروحوا هم وتفضل الأمة أمة. احنا رحنا فيه؟ لا برضو ما رحناش بعيد، ما احنا لسه هنا وهي ابن عائشة في مجلس الوليد. ايه يا غلام، اسقني بالسماء السابعة. غني يا حبيبي وسيدي يا ابن عائشة، غني بحق جدي عبد الملك، لا بل بحق أبيه مروان. وادخر قسمي عليك بعبد الملك للإعادة. بأبي وأمي فديتك، ألا أكرمتني يا أمير المؤمنين في مجلسك بسماع أبي عباد؟ معبد؟ لا لا، أفسدنا عليه ليلته بغنائك. إني أدخر أبا عباد ومالكا لليلة الغد. غنني أنت يا أميري، فإنك تتركني على مثل المقلى من حرارة غنائك. هيجت أطرابي، بانت كوشم أو سطور كتابي. لما وقفت بها الغداة تبادرت مني الدموع لفرقة الأحباب، وذكرت يوما يا بثينة شاقني إذ فاتني، وذكرت شرخ شبابي. أواه يا ابن عائشة، وحياتي إلا قمت إليك فأكب عليك، فلا أبقي عضوا من أعضائك إلا قبلت. أعفني يا أمير المؤمنين. كفاك يا أمير المؤمنين. لا لا لا لا، أبست أمي. والله العظيم لا تريم حتى أقبل كل شيء فيك من رأسك لأخمص قدمك. أقسم عليك أمير المؤمنين. ويحك أبا جعفر، أثبتا لتبر يمينه. يا ولائدي، يا وصيفاتي، يا جواري، إلي انزعن عني ثيابي وألقينها على ابن عائشة، اتركنني كما ولدتني أمي. هاتين تلك الشرر، أعطينه 30,000. هاتين تلك الكشى وألبسنها الرجل. فديتك أمير المؤمنين، أختنق لو لبست 20 كسوة. ألا فكورن له الكشى بمثل كارة القصار. عافاك الله يا أمير المؤمنين، تلك حمل بغل. هي حملك يا ابن عائشة. أحس برودة. الثياب على أمير المؤمنين. لا، حرام علي الثياب حتى أنهل الجحيم نهلا، فهي آخر مراتبي. أيها الحاجب، أحضر بغلة تحمل ابن عائشة وكشاه ونقوده، وابعث معه حارسين على الطريق. البغلة بالباب يا مولاي. يا ابن اللخناء، هنا أحضرها، ها هنا أمام شريري. يا حفظك الله ورعاك، تدوس البغلة البساط؟ وما لك أنت؟ أحضر البغلة هنا، يركبها على بساطي. اركب، أخرج، لا تنطق بحرف. لا عدمناك يا أبا جعفر ولا افتقدناك. أما وقد رحل أميري فأدركوني بالجحيم. يا إمائي، متى غيبتني الكأس فألقين علي الثياب وأحملنني. أيها الحارسان، أتبصران رجلا هناك يقتفي أثرنا؟ نعم، وأنا أعرفه، هذا رجل من أهل وادي القرى. أمنذ بعيد يتبعني؟ منذ خرقت من عند أمير المؤمنين. ويحه، فماذا يريد؟ ما أقام أمير المؤمنين بالبخراء، فهذا الرجل يرابط عند أبوابه، يرتقب منصرف أهل الغناء، فإذا خرج أحدهم اتبعه ولازمه. لعله يلتمس بعض نوالهم من عطاء أمير المؤمنين. لا، إنما هو رجل يشتهي الغناء ويشرب النبيذة. لولا أن أشق عليكم للكست البغلة فرمحت. يدركك حتى لو فعل. ها هو ذا يدنو، يوشك أن يحاذينا. وعلت فداءك، أنت ابن عائشة أم المؤمنين؟ لا، أنا مولى لقريش وعائشة أمي، وحسبك هذا، فلا عليك أن تكثر. وما هذا الذي أراه بين يديك من المال والكساء؟ غنيت أمير المؤمنين صوتا فأطربته، فكفر وترك الصلاة، وأمر لي بهذا المال وهذه الكسوة. مال أصبته من مهاوش يذهب به الله في نهابرة. جعلت فداءك، فهل تمن علي بأن تسمعني ما أسمعته إياه؟ ويلك، أمثلي يكلم بمثل هذا في الطريق؟ فما أصنع؟ أنا أدلك على ما تصنع، كن ملكا أو أميرا ثم التمس بابي. أوتيت والله أذن ملك وجيب صعلوك، أنا ملك السماع وحق أبيك، وصعلوك العطاء وحق أمك. أيها الحارسان، اجتهدا معي ولكم الجزاء، أريد أن أحرك البغلة فأعدو معها حتى ينقطع عني ذلك الرجل. افعل. انظر، هو يعدو معنا. بلغنا الباب. كفر سيرهان كتفا بكتف. خذا هذا المال جزاءكما وانصرفا أيها الحارسان. بالبغلة نعود؟ ويحكما، هي من عطاء أمير المؤمنين لي. انصرفا راشدين. يا غلام، خذ بلجام البغلة إلى الإصطبل. وأنا أنتظرك هنا حتى تدعوني متى فرغت. أغلق الباب يا غلام، ربما إن مكثت طويلا ضجر وانصرف. يا غلام، انقضى الليل وبرق الفجر وأسفر الصبح وما دعاني مولاك، أنسيني على بابه؟ أدخله يا غلام. أخيرا ذكرتني. ويلك، من أين صبك الله علي؟ أنا رجل من أهل وادي القرى أشتهي هذا الغناء. هل لك فيما هو أنفع لك منه؟ وما ذاك؟ 100 دينار وعشرة أثواب تنصرف بها إلى أهلك. جعلت فداءك، والله إن لي لبنية ما في أذنها علم الله حلقة من الورق فضلا عن الذهب، وإن لي لزوجة ما عليها يشهد الله قميص، ولو أعطيتني جميع ما أمر لك به أمير المؤمنين على هذه الخلة والفقر وأضعفت لي ذلك لكان سماع صوت أعجب إلي. أنا يا هذا منذ شببت لا أغني إلا لأمير أو لذي قدر جليل، ولكن بعد إذ سمعت منك ما سمعت فإني والله لمتعجب منك. أولا رحمتني فغنيت لي؟ بلى والله رحمتك. سيدي وأميري، إذا غنيت فأطربتني فإن من دأبي إذا طربت طربا شديدا أن أحرك رأسي حتى يظن أن عنقي سينقصف، فإن رأيت شيئا من ذلك فلا ترع. ألا يا لقلبي للطيف الخيال أرق من هاجر ذي دلال، يثني التحية بعد السلام ثم يفدي بعم وخال، خيال لسلمى فقد عاد لي بنكس من الحب بعد اندمال. يا أيها الرجل الذي هو أنا، لا تخدعن بعد اليوم عن أبي جعفر محمد بن عائشة. فيما تقول هذا؟ والله سمعت الناس يقولون ابن عائشة أحسن الناس ابتداء، وأنا أقول إنك أحسن الناس ابتداء وتوسطا وقطعا بعد أبي عباد معبد. وماذا سمعتهم يقولون بعد هذا؟ يقولون إنك تائه مغرور سيء الخلق. إذا قال لك إنسان تغنى قلت ألي مثلي يقال هذا؟ وإن قال لك إنسان وقد ابتدأت بغناء أحسنت قلت ألي مثلي يقال أحسنت، ثم تسكت إلى آخر ليلك فقليلا ما ينتفع بك. فماذا وجدت؟ صدقوا والله، فلولا صلف فيك لما كان بعد أبي عباد مثلك. قم، غير الله وجهك عني. ليه ابن عيشة الزعل والألاطة؟ ده الراجل مخلص بيكلمك بعباطة، ولا يعني لازم يضحك عليك ويرضيك ولا يقولكش رأي الناس فيك؟ نشأت مسكين ونسبك ضايع، وأول ما بقيت شاب فايع لقيت الناس علشان صوتك انهبلت عليك، وحتى الخليفة بيوطي ويبوس رجليك. ازاي بعد كده ما تبقاش معقود؟ وازاي طبعك يبقى سهل ومفروض؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.